الليل والنهار هذا هما في زهر الآداب، لكن ينبغي للمؤمن أن يعلم أنهما مطيتان إلى الله جل وعلا، وأن الإنسان ما يودعه في ليله ونهاره من عمل إنما يجده أمامه إذا لقي الله. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. سيقول أهل الحسرة عافانا الله وإياكم، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. ويقول أهل الفوز والفلاح جعلنا الله وإياكم منهم، هاء مقرأوا كتابه. فالليل والنهار مطيتان تودعهما أنت بما تقدر من عمل صالح، على أنه ينبغي قبل العمل الصالح النية الصادقة والرغبة فيما عند الله وتعظيم الله جل وعلا ومحبته وإجلاله، يكون مع ذلك كله مقرونا بالعمل الصالح. يقول ربنا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح